وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: أجمع العلماء كافة على وجوب معرفة الله تعالى. تقدم بالأمس على أن من جملة ما يدخل في بحث الإمامة والعصمة هي مسألة الولاية. وعليكم السلام ورحمة الله. ومسألة الولاية لا بد وأن تدرس درسا دقيقا حتى نعرف ما المراد من الولاية على مسلك العرفاء، وما المراد من الولاية على مسلك الحكماء، وما هو المستفاد من الدليل الشرعي في المقام، وهل الولاية بمعنى التفويض لكي تكون باطلة، أو للولاية معنى آخر فنكتب معاني الولاية. اكتبوا أولا. فأولا، الولاية تارة فأولا الولاية تارة بمعناها الفلسفي، بمعناها الفلسفي، وتسمى عندهم بالولاية التكوينية، وتسمى عندهم بالولاية التكوينية، وهي الراجعة إلى قاعدة إمكان الأشراف، إلى قاعدة إمكان الأشراف، والواحد لا يصدر منه إلا الواحد، والواحد لا يصدر منه إلا الواحد، الذي يعود بالنتيجة والمآل إلى قصور القابل، وهو الممكن للفاعل، وهو الله سبحانه وتعالى، وهو الله سبحانه وتعالى. كل ولاية نشرحها بمقدار مختصر لننتقل إلى الأخرى. من جملة المسالك القديمة هي مسألة الولاية التكوينية. قال قدماء الفلاسفة: إلى أن أول صادر من الحق سبحانه وتعالى لا يمكن أن يكون متعددا، لأن الحق تعالى هو الوجود البسيط الذي هو الوحدة الحقة الحقيقية، وهذا الوجود لأنه لا تكثر فيه من أي جهة من الجهات، فلا تكثر حيثوية يمكن أن يفرض بالنسبة إلى الحق سبحانه وتعالى، فلا بد وأن يكون الصادر الأول منه تعالى، لا بد وأن يكون الصادر الأول شيئا واحدا، وهو الوجود المنبثق، وهو الفيض المقدس، وهو النفس الرحماني. هذه الحقيقة، وهي أن الواحد لا يصدر منه إلا الواحد، وقاعدة إمكان الأشرف، أي أن الأشرف هو الأسبق إمكانا للتحقق ولقبول الفيض الإلهي. فإذا استنادا إلى قاعدة إمكان الأشرف والواحد لا يصدر منه إلا الواحد، قال الكثير من قدماء الفلاسفة بالولاية التكوينية، أي لا بد من وجود يكون هو الصادر الأول لكي يكون المجرى للفيض الإلهي، أي أن الممكنات ليست بقابلة لقبول الفيض بلا واسطة، فلا بد من واسطة تكون قابلة للفيض الإلهي العظيم. هذا الوجود القابل سماه الفلاسفة بالصادر الأول، سماه الفلاسفة بالصادر الأول، وهو الوجود النوري الذي لقصور الممكنات عن قبول الفيض الإلهي بلا واسطة كان هو المجرى للفيض، فكان هو الصادر الأول، وبواسطة هذا الصادر الأول وهو الفيض المقدس وهو النفس الرحماني وهو الرزق المنشور، عبر ما شئت فالتعابير ترجع إلى معنى واحد، هذا كان واسطة للفيض الإلهي. أي لولا وجود الصادر الأول لما تمكنت الممكنات أن تتقبل الإشراق الإلهي، لن دكت وضعفت عن قبول الإشراق الإلهي لعظمه، فلقصور القابل وهي الممكنات من تقبل الفيض الإلهي بلا واسطة، طبقا للتحقيق وتقرير قاعدتين: الواحد لا يصدر منه إلا الواحد، وقاعدة إمكان الأشرف. التزم الكثير من قدماء الفلاسفة بالولاية التكوينية، أي أنه لا بد من وجود عظيم قبل تشعب الكائنات وقبل تكثر الكائنات وقبل تعينات الكائنات في مرتبة العقل والملائكة وفي مرتبة المثال وفي مرتبة عالم الطبيعة والمادة. قبل هذه التفاصيل جميعا بمراتب العالم الثلاث من عقل ومثال ومادة، لا بد من قابل عظيم في وجوده كان هو الواسطة كالميزاب لجريان الفيض من الحق عليه، ثم بواسطته على هياكل الممكنات. فلما جاء فلاسفة المسلمين والكثير منهم درس الفلسفة تبنى هذا الرأي، وهو على أن أدلتنا أيضا تساعد على هذا، على أنهم أشرف الكائنات، على أنهم غاية للممكنات وغايتهم الحق سبحانه وتعالى، فالمطلوب لكل الممكنات هي الوجودات التامة الإلهية وهي الرسول الأعظم وأهل بيته الكرام، فالكل طالب لهم لأنهم الباب إلى الله سبحانه وتعالى. فمن أراد العروج إلى الله عروجا تشريعيا أو عروجا تكوينيا كانوا واسطة للوصول إليه، لأنهم الصادر الأول، لأنهم الذي قبل الفيض بلا واسطة وبواسطتهم جرى الفيض على الممكنات، فهم واسطة تكوين كما هم واسطة تشريع لقصور العقول البشرية عن قبول المعاني العظيمة والفيض المعنوي المحتاج إلى توسطهم تشريعا لبلوغ الكمال المعنوي، وتوسطهم تكوينا لقصور الكائنات عن قبول الفيض بلا واسطتهم. هذا خلاصة الواسطة بالتكوين أو الواسطة التكوينية على مسلك من؟ على مسلك الحكماء، وتبناها الكثير من فلاسفتنا المسلمين سنة بالنسبة إلى الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله، وشيعة بالنسبة إلى الرسول وأهل بيته الكرام، كما وأن بعض فقهائنا الذين لهم مسلكية فلسفية أيضا يستذوقون هذه الواسطة التكوينية. أولا مرسلنا، وثانيا الولاية التكوينية، وثانيا الولاية التكوينية بمعناها العرفاني، بمعناها العرفاني، وهي أنه لا بد للأسماء والصفات الإلهية من ظهور وتجلي في عالم الإنسان، في عالم الإنسان. والرسول الأعظم ظهورها أقصد إذا قلنا والرسول الأعظم ظهورها يعني بناء على مسلكية عرفاء العامة، وإذا قلنا والرسول الأعظم وأهل بيته ظهورها يعني على مسلكية من؟ أبناء الشيعة. والرسول الأعظم ظهورها أو هو وأهل بيته ظهورها بنحو الإجمال والبساطة في مقام الأحدية وبنحو التفصيل في مقام الواحدية. فالكلمات التامات وعلى رأسهم الرسول الأعظم هي الاسم الأعظم الإلهي ولها الولاية المطلقة. قلنا تفصيل هذه الكلمة في مواردها، لكن أردت أن يكون ها هنا إشارة إلى الولايات. يقول العرفاء طبقا لمسلكهم من أن موضوعهم هو الحق سبحانه وتعالى بذاته في مرتبة الأحدية، وأسمائه وصفاته في مرتبة الواحدية، وفعله وظهوره وتجليه في مرتبة الخلق والإيجاد والظهور. فقال العرفاء البحث عن غيب الغيوب خارج عن محل البحث، لأن غيب الغيوب الإلهي لا اسم له ولا رسم له، وليس لأحد أن يحاول التخطي إلى مثل هذا المقام الرفيع. فإذا تارة نتكلم عن الوجود الإلهي الصمدي اللامتناهي وهو واجب الوجود بالذات، هذه الحقيقة أي مشاهدة الحق تعالى بغض النظر عن أسمائه وصفاته، أي مشاهدة حقيقة نورية لا متناهية طردت بنفسها وذاتها العدم أبدا وأزلا، هذه المرتبة من مراتب شهود الحقيقة للعارفين، مرتبة يشاهد فيها العارف الوجود النوري الإلهي. لا نريد أن ندعي الإحاطة للمحدود الإنساني بالله محدود وهو الحق سبحانه وتعالى، لكن النفس تصل إلى مرتبة بأن تفنى في أحدية الذات، تفنى في صمدية الذات، هذه مرتبة أحدية وهي لا تكثر ولا تعدد للأسماء والصفات فيها. مرتبة الأحدية لا تكثر ولا تعدد للأسماء والصفات فيها، هذه المرتبة لأنها بعد مرتبة غيب الغيوب، فهي مرتبة شهود للعارفين الذين كانوا عرفاء حقيقيين كالأنبياء والأوصياء، ومن كانوا على منهجهم ولم يدخلوا أبواب الوهم والخرافة باسم عرفان، باسم العرفان أو باسم التصوف أو بأي اسم آخر، هؤلاء لهم مع ربهم لقاء ومرتبة. في تلك المرتبة يشاهدون الحق، يلمسون بأعماق ضمائرهم حقيقة الحق سبحانه وتعالى لا كله الحق، لأنه ممتنع على كل أحد، لكن لهم لمس لحقيقة الحق بلا تعدد، أي بلا لحاظ الأسماء والصفات الإلهية. هذه الحقيقة لها مرتبة ظهور في عالم الإنسان، ومرتبته الثانية سبحانه وتعالى، والتعبير بالمراتب لقصور الألفاظ، وإلا فهو سوء أدب منا بالنسبة إلى الحق سبحانه وتعالى. لكن العاجز لا يتمكن أن يتكلم وأن يعبر إلا بمقدار عجزه وقصوره. المرتبة الثانية هي مرتبة مشاهدة العارف للحق بما له من الأسماء والصفات، بأنه حي، فيشاهد الحياة وأنه حي، يشاهد العلم وأنه عالم، يشاهد القدرة وهي الصفة وأنه قادر وهي الاسم، وهكذا. فكما وأن الحق له ظهور في مرتبة الأسماء والصفات في عالم الإمكان، فالممكنات مظاهر الأسماء والصفات الإلهية، عبر عنها آيات الأسماء والصفات الإلهية، عبر عنها بتعبير عرفاني تجليات ومظاهر الحق، عبر عنها بتعبير حكمي معلولات ومخلوقات الحق. هذه مظاهر، كل واحد من هذه المظاهر هو حكاية عن الأسماء والصفات الإلهية. في هذه المرتبة أيضا مظاهر، فكما وأن الأحدية لا بد لها من ظهور، يعني من ظهور ممكن يحكي بوحدته وبعظمه وبتجليه التام وبوجوده الكامل مرتبة الأحدية، وهو الفيض المقدس. وهو الفيض المقدس لا بد من وجود بمراتبه الوجودية، بمراتبه الوجودية. الرسول الأعظم بمرتبة بشر، وبمرتبة يعني بشر عادي بما له من شؤون عالم الطبيعة، وبمرتبة هو يعيش عالم المثال، وبمرتبة هو يعيش عالم التجرد والعقل، وبمرتبة هو يعيش قاب قوسين أو أدنى. هذه مراتب حقيقته صلى الله عليه وآله، فهو هو الذي كان قائدا وكان زوجا وكان أبا، وهو هو الذي كان في ليلة المعراج يتوقف جبرائيل عليه السلام سفير الرحمن عند سدرة المنتهى ويتجاوز ما لا يمكن أن يدرك بعقل. هذه مراتب حقيقة، هذه مراتب الحقيقة المحمدية صلى الله عليه وآله، فهو حقيقة واحدة. أرجو التوجه، فهو حقيقة واحدة بمرتبة حقيقته النورية، هو فوق عالم الإمكان، هو فوق عالم الإمكان، يحكي بوحدته النورية ووجوده الواحد المشتمل على كل القابليات، المشتمل على كل حقائق عالم الإمكان، الجامع لكل شتات عالم الإمكان، يحكي مرتبة الأحدية وبمراتبه المختلفة، هو ظهور للأسماء والصفات الإلهية بمراتبها المختلفة، فهو جامع شتات عالم الإمكان، فهو جامع شتات عالم الإمكان بمرتبة هو ظهور للأحدية وبمراتبه المختلفة هو ظهور بجميع الأسماء والصفات في عالم الطبيعة وعالم المثالي وعالم التجرد وهو العقل. فإذا كان لا بد من مظهر ومن ظهور بمرتبة الأحدية ومرتبة الواحدية، أي ممكن هو تمام الظهور لهذه الحقيقة؟ كل ممكن هو آية للحق، هو مرتبة من مراتب بيان أسماء الله وصفاته، حتى النمل على صغرها، حتى الذرة هي آية من آيات الحق. لكن الآية ليس معناها أنها تحكي الحق سبحانه وتعالى وتكون المرآة التي تبين وتحكي الأسماء والصفات الإلهية بما يمكن لعالم الإمكان من بيان وانعكاس الأنوار الإلهية. فالعاكس والمرآة الحافية للأسماء والصفات في مرتبة التفصيل وللأحدية في مرتبة الإجمال هو الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله. فإذن إذا كان هو جامع شتات عالم الإمكان وهو الظهور في مرتبة الفعل للأسماء والصفات الإلهية، لا بد وأن يكون له الولاية المطلقة، لا بد وأن يكون له الولاية المطلقة. وليس معنى الولاية المطلقة على أنه يعمل ولايته أو ولايته كما أنا وأنت لقصورنا لأغراضنا الشخصية. نفوس فنت في ذات الحق لا تحب إلا ما يحب الحق ولا تريد إلا ما يريد الحق، ليس لها هويات شخصية، ليس لها أنانيات، ليس لها متطلبات غير ما هو محبوب الحق سبحانه وتعالى. فلهم الولاية وتعمل ولايتهم في أي شيء؟ فيما كان لحسن النظام الأتم في عالم التكوين. صح؟ لو أنا أعطيت شيئا من الولاية لأعملتها في جاه ومقام، لأعملتها في مال وثروة، لأعملتها لعلي في انتقام من الأعداء، لأعملتها حتى في كثير من الأمور التي لا يمكن أن يتصورها متصور بقصور وجهل. لكن الولاية التي هي بأمثال الرسول الأعظم وللكلمات التامة من الخالق لا تعمل إلا ما كان بمقتضى حسن النظام الأتم، لأنهم من جملة أسباب جريان التكوين. فلا يعملون الولاية إلا ما كان تحقيقا لمن؟ لجريان حسن النظام الأتم في كل عالم الإمكان. هذه الولاية وهي أن الله سبحانه وتعالى في مرتبة الفعل الكلمات التامات هي الاسم الأعظم الفعلي، وإذا كانت الأسماء لله سبحانه وتعالى بالفعل لا بد وأن تكون لها الولاية، لأنها ظهور للأسماء والصفات الذاتية الإلهية الأزلية. مثلا اكتبوا ثلاثة أو الولاية المستدل عليها بسجود الملائكة والخلافة الإلهية على وجه البسيطة المسار إليها بعبدي أطعني تكن مثلي أقول للشيء كن فيكون، فتقول للشيء كن فيكون. عرض التوجه للولاية التي يمكن أن تستفاد من الكتاب المجيد بغض النظر عن أدلة العقل للحكماء وعن أدلة الكشف والشهود والتجلي للعرفاء. القرآن صريح في تعابيره بأن الملائكة سجدت لآدم عليه السلام، ولم يستفي الكتاب المجيد بالإشارة إلى مثل هذا الأمر العظيم، بل أضاف إليه أنه علمهم الأسماء كلها. لو كانت ولاية مختصة بالأرض لقيدت بما هو من شأن الأرض من شجر وحيوان وجن أو إنس، فمحل ومنطلق الحكم والولاية هي الأرض وإن كان جريانها في عالم الإنسان. فالكتاب المجيد يشير إلى أن الإنسان الكامل هو مسجود الملائكة، وأن الملائكة ما كانت لتبلغ الرقي والكمال والمعرفة للأسماء والصفات الإلهية بما للأسماء والصفات الإلهية من مظاهر في عالم الإنسان إلا بتوسط آدم عليه السلام. فإذن إضافة على كون الإنسان الكامل مسجودا بالملائكة معلما لعالم الإمكان، القرآن أضاف على ذلك أنه خليفة الله، والخلافة تحتاج إلى شؤون المستخلف. لا معنى لكي يخلف شخص آخر في أمر من الأمور ولا يكون قائما بما هو من شأن المستخلف وما هو من شأن المستخلف فيه. أي خلافة بلا أن تكون هناك أمور هي من شأن الحق سبحانه وتعالى أراد من باب جريان الفيض ومن باب تحقيق الموازين على وجه البسيطة أن تكون بواسطة أعظم موجود على وجه البسيطة جميعا وهو الإنسان. وإذا كانت الخلافة لآدم عليه السلام وكان مسجودا للملائكة وكان معلما للممكنات طرا، فالرسول الأعظم لا يطاع بآدم عليه السلام. كنت نورا وآدم بين الماء والطين، أنوار بعرش الله محدقين، وأمثال هذه الكلمات. فهذا يستفاد منه بناء على منهج الكتاب والسنة على أن هناك ولاية خاصة أشار إليها الإمام الصادق عليه السلام أيضا حينما سئل ومضمون الحديث: يا ابن رسول الله، لماذا أرج برسول الله صلى الله عليه وآله للسماوات العلى؟ قال: ليتشرف به سكان السماوات، وليكشف له الله تعالى 70,000 حجاب من النور. فعروجه لكي يتشرف به سكان السماوات، وليس هناك التشرف كلمات تقال وتعارفات تصدر كما تصدر فيما بيننا، أحدنا يقول للآخر شرفتنا وأمثال هذه الكلمات، كلمات تعارف وكلمات قد تكون مجازية في كثير من مواطنها. تشرف الملائكة وسكان السماوات بالرسول الأعظم صلى الله عليه وآله شرف علم، شرف كمال، شرف رقي. سارت الملائكة وخرجت من مرتبة من الكمال بواسطة تعاليم آدم عليه السلام حينما شرح لها الأسماء. ولا يراد من الأسماء ألفاظ تقال، الأسماء هي الجواهر وحقائق الأشياء. فأخذت الملائكة تسير سيرا تكامليا بما علمها آدم عليه السلام حتى وصلت إلى مرتبة توقفت ولم تتمكن من تجاوزها في سيرها العروجي، فصارت محتاجة إلى موجود أعظم وقائد أفضل حتى بواسطته تتشرف إلى سبل الكمال والعروج للحق سبحانه وتعالى. فعروجه كان سبيلا للعروج إلى أبواب الحق سبحانه وتعالى لسكان السماوات، وكان سبيلا لكي تنشف له أبواب الأنوار الإلهية وهي المسار إليها بسبعين ألف حجاب من النور، فهي حجب نورانية بلا نهاية الحجب الإلهية. هذه الولاية بمعناها يجب أن تطرح وأن نفهم المراد منها وأن تكون مطرحا للبحث والكلام. ماذا يستفاد منها؟ هل هي متطابقة مع الولايات المتقدمة وهي تأييد لما فهمه العرفاء، لما فهمه الحكماء من الولاية التكوينية، أو هي بمعان أخرى؟ هذه أمور دقيقة. ما جئنا على وجه الأرض فقط لكي نصلي ونصوم، بالصلاة والصوم نعرج إلى الله سبحانه وتعالى، بالصلاة والصوم والعبادات نتمكن أن نتحرك إلى الله سبحانه وتعالى. لكن الصلاة والصوم مرتبة من مراتب العبادة، ومراتب العبادة الأخرى ليست بعملية وإنما هي داخلية في أعماق الضمير. رب صلاة لمصلي تكون بمرتبة، وصلاة لمصلي آخر لأنه يعرج بأعماق ضميره إلى الله سبحانه وتعالى لا يقاس بين الصلاتين. فإذا التكاليف مرتبة من مراتب غاية الخلق، وإنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق هي الغاية العظمى لخلق البشر على وجه الأرض. هذه هي الولاية الثالثة. اكتبوا الرابعة. الولاية التي دل الكتاب المجيد على وجودها بما كان لعفريت من الجن، أو ما كان لآصة ابن بلقياس، الذين لهم علم من الكتاب حتى يصل الأمر إلى من عنده علم بالكتاب، ومن يكون علمه علما لدنيا، حتى يصل الأمر إلى من له علم بالكتاب ومن كان علمه علما لدنيا. القرآن المجيد صريح بأن هناك من الخلق من يتمكن أن يحضر عرش بلقيس قبل أن يقوم سليمان من مقامه، وهناك من يتمكن أن يحضر عرش بلقيس قبل أن يرتد طرف سليمان إليه. وهذا كثير. إن كان أمثال عفريت من الجن لهم هكذا قدرات، ولمثل آصف بن ذلخيا عليه السلام هذه القدرات، هذه القدرات وهذه الإمكانيات لا تقاس بما لسيد الكائنات من القدرات والإمكانيات. بالنسبة إلى من؟ بالنسبة إلى الهيمنة والسلطان، لأنه يعلم بالكتاب ولأن علمه علم لدني. لكن لا ننسى، ليس سيد الكائنات يستعمل ولاية إلا فيما كان فناء في ذات الله لحسن النظام الأعظم لعالم الإنسان. ليس هو أنا حتى أستعمل ولايتي أشتهي أن أصير الآن في مكة المكرمة، وأشتهي أن أأكل كذا، وأشتهي أن أقول كذا. هناك لا محل للتشهيات، لا محل للرغبات، لا محل للخصوصيات الشخصية. هناك فناء في ذات الله، والفناء في ذات الله سبيل من سبل تحقيق مجاري الخير، سبيل من سبل تحقيق مجاري الخير. هذه الولاية إن كانت هي المقصودة فهذه صريحة بنص الكتاب المجيد، ولا أظن أن أحدا يتردد في مثل هذه الولاية، ولا أظن أن أحدا يتردد في مثل هذه الولاية، لأنها ليست بظهورات، هي نصوص الكتاب المجيد، والنص ليس قابل للخفة والكلام إلا لمن جوز الاجتهاد في مقابل النص. ولا أظن أن أحدا يتكلم بمثل هذه الكلمات مثلنا، ولا أظن أن أحدا يتكلم بمثل هذه الكلمات، لأنها بعيدة عن ساحة أي إنسان ولو كان في بدايات عرفانه للكتاب المجيد. حسب الظاهر وقتنا انتهى، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. وإن شاء الله وإن كنا قد نطيل في مثل هذه الكلمات، لكن أريدها مقدمة قلنا، وأريد هذا الكتاب أن يكون مقدمة حتى الإنسان يسمع ولاية، سمع رسالة، سمع أمثال هذه الأمور، إمامة، يكون إذا دخل إلى بقية الكتب الفلسفية أو العرفانية مرت عليه هذه الأمور. فلا يؤاخذني الإخوان بالإطالة في مثل هذه الكلمات. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.